لا تستطيع أن تكون ارتدت عن دينه. هذا هو الحق الذي أعرفه منك، ولا يسعك أنت ولا غيرك أن تكون سواه. حينئذ هذا الذي لم يرتد عن دينه، ما دينه؟ ما دينه الذي لم يرتد عنه؟ الإسلام. إذن هو ماذا؟ وبماذا يعامل هذا المسلم؟ بأعمال المسلمين أم المرتدين؟ طبعا بأعمال المسلمين. فإذا مات هذا الإنسان، أولاده يرثونه، نصلي عليه، نصلي، انتهى الأمر كله. سبحان الله، لا أدعو له بالبلاء ما دام أنه مسلم، ما دام يرثه أهله ويرث من مات قبله، وما دام أننا نصلي عليه. اللهم ثبتنا من تتصدق، من تدعو له وأنت ابنه البار، وتصدق أيضا عنه. يعني حتى الكبرى لملفوفين حول الأضرحة أعطيهم أو لا؟ لا، ما تعطيهم، أعطي منهم خير منهم. أعرف أبحث عن ثلاثة بلوت الفجر ابن حجر مفهوم. نعم، بس أنا أستوضح أنك تعني ابن حجر عسقلاني. نعم، من الذي كان يقوم قبل الوقوع؟ كلام ابن حجر، كلام ابن حجر يقول عن من كان يركع قبل الوقوع ليدركه. كان يقوم قبل الوقوع، وكان يقعد ذلك حتى يدرك المسألة والركعة. نعم. ولم يدخل على أي عادة. طيب. أبدا، وما سمعته إلا في هذه الساعة. لا. الله أعلم. طيب أنت كلامك الآن في القنوت في الفجر، هذا القنوت الملتزم على طول الخط وليس قنوت النازلة. طيب، لا أنا أعرف، لكن أنت تتحدث عن ابن حجر، أنت تتحدث عن ابن حجر أنه يقول عثمان بن عفان كان يقنط هذا القنوت الملتزم اليوم. ما أظن هذا. هذه مسألة أخرى. ليس العدد إلا نأتي للسبب الذي نسمده غيره. هي عجيبة. عهدك بهذا البحث قريب ولا بعيد؟ أنا أدرس في طيب، الذي تذكره من فتح الباري يذكر أن السنة في القنوت في الصلوات الخمس هو قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ طيب، وكيف يقول ان عثمان كان يركع قبل الركوع مشان ادراك الركعه؟ بعد الركوع كما لا أعرف هذا، وإن كان هو ذكر فهو غير صحيح لأنه غير موجود في كتب السنة أبدا. لا أبدا، لا نفس. نعم، دور الدكتور الآن. الحق في إنسان مات مقتول بس الغريب في الأمر إنه كان عارف الشيخ من بيوته إنه سننا وكتب في وصيته إنه إذا توفيت مقتول من طرف فلان فلا تطالبوا بالإنتقال. في سؤال هل يجوز هذا؟ الوصية لا تطالب بالقصاص إذا توفيت قتلا من طرف فلان كما يجوز لأولاد القتيل أن يصفحوا يجوز هو أن يأمر أولاده بالصفح. نعم بالنسبة لي أنا كطيار حربي، أنا شغلي كطيار حربي ومدرس في الطيران الحربي. يجينا في شهر رمضان يجب أن يستمر التدريب وإلا تضيع المهارة بالنسبة للطيارين، فالتدريب يجب أن يستمر ونكون مستعدين. الطيارات مع الفوق إذا كان سافر مسافر مسافة 8 فراسة فيحق له أن يفطر. فإحنا نطير يعني أكثر من 1500 ميل، ولكن في نطاق دائرة محدودة في الحدود مثلا 60 فرس أو شيء زي كذا. طيراننا ينقسم إلى قسمين، قسم يتطلب جهد مثل الاشتباكات أو تمثيل المعارك في الجو، وقسم ثاني ما يتطلب جهد كبير. فإذا كان التدريب في قسم الصعب يعني الواحد يتنفس في التدريب هذا، أما إذا كان الطلعات ما كان يتطلب الجهد الكبير فبعضنا بنصوم الأكثرية بنصوم وبعضنا بنصوم، فهل الأفضل الصوم إذا كان في مقدرة أم الإفطار؟ وإذا كان الأفضل إذا كان يجوز الإفطار، إذا كان يجوز الإفطار فهل يعد لي أن أفطر قبل الطلعة ساعة ونصف ساعتين أم أنتظر؟ لأنه إذا كان أنتظر إلى وقت الطلعة إذا المسافر إذا بده يفطر لازم يجب أن يفطر بعد ما يغادر البلد، بعد ما يعني يبدأ السفرة ولو يسمع خارج البيوت فساعتها يفطر، وإذا وصل البلد الثانية والناس تمسك فيجب أن يمسك. لكن إحنا عندنا يعني على أساس كمية السكر في الدم والأشياء هذه لازم تقلق بين الساعة بين الشهر واحد في قوته وكمالها، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ طيرانك الذي ذكرته وحصرته ببعض الفراسخ كثرت أو قلت هذا مش مهم الفراسخ في الموضوع، وإنما نقول إذا كان طيرانك يعتبر سفرا في عرف أهل البلد فتكون مسافرا أو تكون غير مسافر. ما يعتبر سفر؟ لكل جوابه أن تسفر. يعني مثلا طيرانك من مكة إلى المدينة مثال، هذا سفر لا إشكال فيه صح؟ طيرانك من مكة إلى جدة أنا أقول ليس بسفر. كوي. أنتم معروف عندكم ليس بسفر. فإذا يجب أن نفرق بين أن يكون انطلاقك في طائرتك سفرا وبين أن لا يكون سفرا. واضح؟ طيب. في حالة كون انطلاقك سفرا فلا إشكال، لأنه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وكل الكلام اللي حكيته بالنسبة لهذه الصورة لا حاجة بنا إليه. إذن نعالج الصورة الأخرى التي هي ليست سفرا. نفترض أن التمرين الذي تريدون أن تقوموا به هو من هذا النوع الذي ليس سفرا، سواء كان في خط مستقيم مثلا من هنا إلى جدة، أو كان تطوافا حول البلدة، فهو ليس بمسافر يقينا. هنا نقول لا يجوز لهذا إلا أن يتسحر، أي يقوم بواجب الصيام لأنه مقيم وليس بمسافر. فإذا لم يصمد لهذه التمارين، إذا كانت من النوع الثقيل الذي وصفته، جاز له الإفطار. أما أن يتقدم بالإفطار ولا يتسحر فهذا ليس له عذر شرعا إطلاقا. وكون قد يتعرض هذا لا يعتبر شرعا، لأنه قد يتعرض وقد لا يتعرض، وهذا علمه عند ربي. وأنت مقيم ولست بمسافر فيجب أن يعامل نفسه معاملة المسافر. واضح إلى هنا؟ لكن جاء في كلامك جملة لا بد من الاستدراك عليها، لأنه يبدو أنه وهم شائع. في الصورة الأولى إذا كنت أنت يعني في سفرة طويلة تعتبر سفرا كما ذكرنا آنفا، فلك أن تفطر وأنت في عقل ذلك قبل أن تخرج. فأنت هذه الفائدة، يعني الصيام للمسافر غير الصلاة. أنت لا تتلبس بما يتعلق بهم الصلاة إلا بعد خروجك من بلدك. أما فيما يتعلق بالصيام فلك أن تفطر وأنت لما تتحرك من بلدك. طالما النية في السفر أحسن، سواء كنت طيارا أو سائق سيارة أو دابة، شايف؟ لكن أنت هيأت نفسك منذ الصباح وقبل السحور تريد السفر، فلك أن لا تتسحر، ولك أن تأكل بعد الفجر ما دمت عاجما على السفر. والقصر في الصلاة خارج الديار، خارج الديار تجاوز حدود البلدة حينئذ تبدأ أحكام الصلاة. أما الإفطار فلك أن تفطر وأنت في عقل دارك. أظن أحط بالجواب عن سؤالك. نعم ليش تدخل علينا أنت؟ لا الله يبارك فيك. ممكن تعطونا خبر؟ النساء أنه مستعدين للخروج بعد 10 دقائق. أين؟ استعدوا بعد 10 دقائق من المغرب ولا من الآن؟ هذه دواوينك ما تنتهي يا أبو صالح. طيب نستنى ترفع. يا شيخ العمرة لأهل مكة ليس لهم عمرة. ليس لهم عمرة. نعم أي عمرة؟ ليس لهم عمرة. عمرة أهل مكة الإكثار من الطواف بس. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضرين المسجد الحرام. هؤلاء ليس لهم تمتع، أي ليس لهم عمرة. عمرتهم بين أيديهم الطواف حول الكعبة. رمضان لو لبسنا الإحرام ورحنا المسجد تنعيم ورجعنا طفلا وشعينا هذا خطأ. هذا هذه عمرة الحائض. الحائض كدمة. ليس هذا فقط، حتى ما يفهم أن النساء التي يحضن وهن من سكان مكة هذا يجوز لهن ذلك. هذه عمرة الحائض الآفاقية، ليس المكية. السلام عليكم. إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية. ممكن تفضل. الحديث الأول هم حديثين، من يعرف على من الحديث يوفق إليه؟ نعم. الحديث معنى الحديث عادة إذا ارتويت من المعاصي فاسأل شيئا. وبين الحديث الآخر حديث قول ولا يمنى منكم إذا خلوا في محارم الله تكون. طيب شو الإشكال؟ إذا خلوا في محارم الله تكون، يعني أنا فهمتها بشكل إذا خلوا بينهم وبين أنفسهم. الحديث الأول اللي سهلته أنه إذا ابتليتم فاستسعوا، يعني لاحظ إذا عمل إذا فعل شيء يفعل في الشك. هذا الحديث لا بارك الله فيه. أولا هذا الحديث الأول رأيته في صحيح الجامع؟ لا. هذا الحديث لا أصل له. ولذلك أنت تستطيع أن تستريح منه ويبقى حديثك الثاني على دلالته الظاهرة. لكن في حديث قد يفهم منه معنى الحديث الأول، وأقول قد وأعني ما أقول، لكنك إذا نظرت في هذا الحديث الصحيح لن تشعر بأنه يتعارض مع هذا الحديث الثاني الصحيح الذي هو في صحيح الجامع. ذاك الحديث في صحيح البخاري يقول الرسول عليه السلام: كل الناس معافى إلا المجاهرون. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يمسي الرجل يعصي الله عز وجل ثم يصبح فيتحدث للناس أنني الأمس فعلت كذا وكذا. هذا يرتقي مع ذلك: إذا ابتليتم بالمعاصي فاستثروا. لكن ليس فيه حظ على المعصية، وإنما فيه أنه إذا ابتلي لا يكشف القناع ولا يرضع نفسه. فإذا كان هذا هو المعنى وهو كذلك معنى الحديث الصحيح، الحديث الصحيح هذا الذي عندك لا يتعارض مع هذا، لأن هذا فيه ذم لأناس يتظاهرون بالصلاة والتقوى فإذا خلوا بأنفسهم فهو معارم الله. هل يقصد المحارم لا المحارم يعني المحرمات؟ أين صحيح، لكن على كل حال أنا بذكرني بحديث آخر صحيح: إياكم ومحقرات الذنوب. أعرف هذا الحديث، وأنه كيف أنه يضرب مثلا بمن يجمع حقر صغير يتأجر من النار. لذلك يكون المحارم أو المحرمات فيها الصغائر والكبائر، ليس معنى ذلك أن الأمر سهل، لأن الاجتماعية تتحرق مثل ما قال لك اليوم عن السلطان والأطرير ومعنى. أي نعم. الحديثين الثانيين تعين على قضاء الحوادث مثل وفي مواضع أخرى كثيرة تحدث بها الشيخ. أنا أمن الفهم كيف يعني هل هناك في فرقة معينة الواحد يكتم الحوائج؟ طبعا هو هذا لا يخاف أن الإنسان في علاقته مع الناس في أشياء ظاهرة كحديث مثلا الذي يقول عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل الأعرابي وعليه ثياب رثة قال له يا فلان أليس عندك من مال؟ قال من كل المال آتاني الله من الإبل والبقر والغنم والدواعم والدنانير. قال فإذا آتاك الله من مال فليرى عليك فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فإذا هذا المسلم تجاوب مع هذا الحديث ولبس أسماء ثروته وغناه هذا واضح ولا يتأثر. لكن حديث السعين على قضاء الحوائج والكتمان هذا في أمر يتطلب الكتمان مثل ابتكار الصنائع والاختراعات ونحو ذلك ما يتحدث بها لأنه يريد يصل إلى رفع الحدث. فإذا ما تحدث به سبقه غيره فلم تطرح هذا. قد يمكن أن تكمثال هذا كمثال أحيانا الأخير من الشيء أن الله تنعم علينا وأنا ذلك ذكرت لك هذا الحديث. إيش الصنم الكبير هذا؟ مين جاب لك يا؟ ها؟ مين أعطاك يا؟ أما لكشف المصائب هذه كيف؟ كيف؟ طبعا هي دنيا كل شيء فيه ما جينا مرارا أن لعب الأطفال هي اللعب البيتية التي تصنع في البيت ليش هي التي ما عندها تسهيل فيها حكينا كثيرا منا فيها بصلة لعب السيدة عائشة نعم وليه ما عندها شيء طبعا في فائدة لكن هذا أمر لا يتناهى في كتب كثيرة يعني تقصد فهرس مثلا الآن في فهرس صدر حديثا لكتاب مجمع الزوائد منبع الزرائد نعم رأيت هذا الفهرس في مجلدين أو ثلاثة فقط في مجمع الزوائد. بعدين في فهرس لأحاديث الميزان الذهبي وأحاديث التاريخ الكبير للإمام البخاري في فهرس أيضا لهذا. وفي فهرسين للضعفاء العقيلي والذي حققه دكتور من دكاترة آخر الزمان جعل الفارسين عدما للصحيحة والآخر الضعيفة من الأحاديث التي ذكرت في كتاب الضعفاء للعقيمي، فخبط في هذين الفارسين خط عشواء في الليلة الظلماء كما يقال. ذكر في الفارس الصحيحة أحاديث ضعيفة، وعلى العكس في الأحاديث الصحيحة الضعيفة ذكر أحاديث صحيحة بعضها متفق عليه بين البخاري ومسلم. ففي فارس كثير الآن تصدر. أنا الحفاظ اللي يعني أن تدخلهم ببعض لازم يكون في موسوعة. نعم. الفكرة ما أصبحت الحديث كله. بعدين بداية الحديث ذكر أن هذا الحديث مثلا رواه الغالية رقم كذا. نعم. يعني على أساس أنه يرجع. بعدين في فارس رواه الغالية شفته؟ والله أنا ما أنا الأخ اللي قلت لك في أمريكا قال لي أنا فهرست رواه الغالية. فهرست ليل العوضاء خلوا في الله وكتاب ذلك المهم فهو فارس إرواء الغليل لكويت، بعدين في بعض فارس أخرى. مين اسمه كذا فارس؟ نعم فارس إرواء الغليل. وإيش الفهارس الأخرى موجودة لسنا أنا أحاول أن أحصل عليها اللي هذا تعطيني في عندك فهارس في الكتاب الحلية الأولياء وعندك فهارس تاريخ بغداد تاريخ بغداد الخطيب بغدادي إذا انتهيت من المروة وخرجت من باب المروة إلى الشارع تجاهل باب المروة اللي هو جنب باب الشبيك الصفا والمروة متعبين؟ إلا الصفا والمروة طيب لما ينتهي طواف الطائف بين الصفا والمروة آخر شوط وين يكون واقف؟ الصفا والمروة في المروة طيب وأنت صاعد إلى المروة في باب المروة على يديك اليمنى في باب على يديك اليسرى إلى الحرم هذا اللي جنب جسر تحت أيوة. هذا باب المروة يأخذك إلى الشارع أنا وصلت هنا. تجاهك على الواجهة الثانية في مكتبة أو أكثر من مكتبة أنا وصلت هناك اليوم مشيت من طول المسافة على السريق مسافة ومرت على المسافة وصلت إلى هناك من الليل. لعله يوم الجمعة ما بيفتحوا. لكن في المغرب صار شاب بدري. أنا صباحا بدري يعني. أنا صباحا بدري. بدري ما بيفتحوا خالص اليوم الجمعة. في مكتب معين يعني مكتب البعث. مكتب البعث. ما إذا درس مخصوص فارس في الله الغليل إذا تكتب لي عنوانك أرسل لك يوم الشهر أكتب عنوانك عندك أرسل لك عندي صورة أستاذ عنهم أفتح الصورة إن شاء الله أرسل لك يوم الدولة هل مكتوب في هذا الحديث كله ولا بس؟ لا بس طلبه ويقال أين يوجد يعني؟ ذكر الجزء والصفحة والرقم هذا الشيء ما دام مفارقة الجامع أنا الحقيقة من صحيح الجامع يعني شفت الأحاديث اللي أنا قرأتها يعني الله لو الله كتب هذا ما هو مفارقة الجامع يعني الله عز وجل بسنوات بعدين صدر قهر استرشير بكثير قهر محقق مميز لا لا بس فارس كما أنت تريد أن تجمع فهو فارس أحاديث تفسير من كثير وهناك فارس آخر لحديث الإحياء أني خرج حافظ العراقي هنا وهذا مهم يعني أمام هذا فارس يعني الآن في حركة فارس لأن هذا ما يحتاج إلى علم وسهل لكل الناس. في موضوع واحدة واحدة متكرر منها الذي ورد في رسول الله تكون مفيدة يعني. لا إله إلا الله. عرف مجموعة الأحاديث هذه أو الحديث الصغير أو الكبير. يقول لك روى الإمام أحمد عن أبي هريرة مسند أبي هريرة في كتاب أحمد نحو 300 صحيفة وأكثر وأنا أعرف من نفسي أنني مرارا أقرأ 300 صحيفة مشان أحصل على الحديث الواحد هذا مرار تكرار هناك أمثله مسند ابن عمر مسند ابن عمر إلى آخره هذا الفارس بالتأكد من السنة وضعوا على الأبواب والمعاني الفقهية مثلا التأمين في الصلاة عنوان التأمين في الصلاة بيقول لك خي كاف كذا باب كذا مين كاف كذا رقم كذا هاي نسخته وهكذا بيعدل الكتب كلها منها أحمد جيم كذا صفحة كذا جيم كذا صفحة كذا لو أنا بدي حصل هالخلاصة هاي بدي ساعات إذا ما قلت أيام فعلا بيوفر إيه جهود جبارة وأوقات كثيرة كثيرة جدا لما قرأت هذا الكتاب قلت يا ربي هذا المؤلف حتى اطلع واستطاع يضع الفارس بلا شك درس الكتب فلنهرزها من اولها الى اخرها فهو عرف الاسلام شهور يا ترى هذا الالماني هذا فنسك ما بده يكون اسلم لا بده يكون اسلم لانه ستتجلى له معجزات حقائق كم بالسنين يوم الأيام يقع تحت يدي عدد من مجلة الهلال هذه كان تصدر في القاهرة وأني كان قائمين عليها نصارى ورئيس جورجي زيدان مجلة علمية حقيقة أنا كان في عندي أعداد كثيرة ولا تزال عندي موجودة توسع أفق الإنسان يعني معلوماته بهذا الكون في البحر في السماء في إلى آخره في السياسة في الاقتصاد وإذا بي يوم أجد مقالا لأحد الأدباء المصريين يرد على فنسك ما قاله في حق نبينا عليه السلام وإذا بي هذا القبيس يتهم الرسول بالدجل هل وضع الكتاب كله سأل مراجعة 14 كتاب من كتب السنة من أبي القبيش بالتهم الرسول عليه السلام بالتجهيل على الناس ولما ادعى النبوة كان كاذبا فإذا هذول ما بيبعوا الكتب مشان يسجدوا وإنما مشان حتى يعرفوا ما يقال كيف تؤكل الكذب كيف يطعمون في الإسلام الحمد لله أجد من صالح المسلمين الحمد لله في ناس تتعلم يعني في ناس كانوا يعني هناك في أمريكا واحد من البيت من الكنيسة حتى يوصلوا إليه حتى يوصلوا بعثاء الناس على مسلمين حضرة على الدكتوراة فالسلام الدكتوراة خلص مدة المواد في حال في باقي حدود هي الحال ما نعرفه كانت بتاعك بتاعك للبينات الشريطان بيثبت أن الإسلام هي خاطئة يعني أو يعني يوز بفالسي فالأدفايزر حقه المرشد الأكاديمي حقه بيقول له المسلمين ما في غير كلهم من القرآن لأن القرآن يعني الحمد لله يعني ما في انقلاب أي فرق فأنت كلهم من الحديث فهو طبعا المرشد حقه يعني كان يتوقع أن هو راح يروح يبحث عن الطريق ويقول يدور عشان يروح الشيخ هذا كان مخلص يعني يعني كان فعلا مقتنع انه هذا غلط فالحفل المهم انه يتردد عليه يتردد عليه وقعت في يد الكتب الصحيحه فغاب عنه فتره طويله جدا طويله جدا فطلبوا بشكل اضطراري قالوا انا ما جبتك فتره طويله ايش عملت في الرساله؟ قال له انا اسلام كان من دعاة للاسلام اعتقد الموضوع كان في جارة. هو الله أعلم هو الذي راسلني أكثر من مرة وكتب إلي باللغة الإنجليزية وترجم هو ترجم عربية واعتذر بأنه أنا لا أحسن عربية كما ينبغي فلا تؤاخذني بسوء الترجمة وسألني أسئلة في علم الصلاة الحديث وقال لي أنه أنا قرأت سلسلة ضعيفة وصحيحة وأنه أسلم وهممت يومئذ والله اتصلت مع بعض أخواننا ممن يفسرون الإنجليزية وحاول أن ترجم لي العبارات تبع الترجمة دقيقة وفعل جزاه الله خيرا لكن أنا مع الأسف صرفت أو كسلت وما بعت له جواب بلا شك يعني هذه الفهارس أنا أعتبر أنها مثال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينصر هذا الدين لأقوام لا خلق لهم يعني هن وضعوا الفهارس مشان كيد الإسلام فرجع كيده من نحرهم في أقوام لا خلق لهم هذه رواية أخرى للرجل الفاجر رواية أخرى وقد يكونوا العرب من المسلمين المتجرين وابعت دراسه لهذا الرسالة وجدت ان الانسان اذا ذهب من الجن ما بيحس طبعا وقف على القارئ قال هذا شيء تبحث فيه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام طبعا جاب الايه لا اذكر الايه كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نعم فلما اجبنا هذه الآية ما عرفت ان توقفت عن الرسالة بعد فروع لن اسلم مباشرة. انا خاضت الرسالة. هو الحقيقة اللي بحث الموضوع على تفصيله بحث عن فيما سمعت عن مويس بوكي. هذا اول شيء كان بعلم كتب الشيء منذ عام كتب الشيء. درس على العربية ودرس قرأ القرآن بالعربية فمسك القرآن والإنجيل وحلل التحليل آية بآية قضى سنوات طويلة يعني آية بآية وشاف كيف الأمور هذه مع العلم الحديث أكثر كتاب حقيقة كتاب يعني هذا مو معقول يعني في أشياء يعطيك الآية ويعطيك المفهوم العلمي الحديث ويعطيك شرحها يقول لك يعني أنا كم حتى أي حد من الكلام هذا ما عرفنا قبل شيء واحد دكتور قال لي الكلام هذا مثال، قال لي العبارات في الوصف القرآن في الوصف في تطور وصف الجنين هذه أكثر كفاءة من الوصف اللي موجود عندنا في الكتب اللي هي في تطور الجنين كتب الطبية يعني. يقول الآن واحد اسمه مترجم للعربية مريض مثير نعم مترجم، أنا ما حفظت على الله عشان عندي النسخة من الجديد اسمه The Bible يعني فرنسي هو أصله فرنسي وكتاب إلى يمكن حوالي 10 قطع The Bible The Quran and Science The Bible The Quran and Science يعني مو مشكلة فيها هذا اللي أنا بغيت كنت أتمنى الإنجيل والقرآن والعلم الحديث بس الكتاب له مشكلة ضخمة أنا ما اكتشفتها إلا بعد بعد ما يعني عرفت الناس كثير كاتب في الجزء الأخير إنه لكني مررت على السنة هذا القرآن لكني مررت على السنة وجدت فيها تناقض معنى الكلام يعني شكراً تناقض كبير بينها وبين العلم الحديث أنا فكرت وبعدين هو قال إنه ما يحتج بها وشيء بالمعنى فأنا كنت يعني الله أعلم لكن أمنت إنه في كتاب من كتب الدار السلفية لكم صغيرة عن منزلة السنة كان واحد من الأخوان عن يعني الثاني إياه فقلت إنه أنا بأتيه أو أكسوها منه لعل الله يعني إنه يعني بس هو شخص يعني أسلم طبعاً من فترة بسيطة وكتب كتاب من زمن طويل ومرة في البحث من زمن طويل بس كتاب يعني حجة يعني شيء يعني ليش انه يعني هو ما قاعد يناقش باسلوب عاطفي علمي علمي محض نعم قال العبارة هذه أنا أقدر أثبتها بينما أتذكر العبارة هذه ترجمتها ترجمة أنا بينما نجد عشرات الأخطاء في الإنجيل أنا حللت القرآن ومررت عليه جملة جملة آية آية لم أجد ولا خطأ واحد أشياء جيد من يبين أن هذا حديث صحيح عند المسلمين وروي في البخاري في مسلم ثم يناقش الحديث من الناحية العلمية الطبية فلا يجد أي شيء يناقض العلم الطبي اليوم مع التنبيه أن العلم التجربي سواء كان علم فلك أو كان طب فيزياء أو كيمياء في من أشياء لسه ما قطع بها يعني أراء نظرية هذه ينبغي أن لا نعتد بها ونقول هذا معارض للحديث النبوي وفي أشياء طبعا مقطوع بها لكن لا يتعارض مع الحديث النبوي الصحيح ردوا عليه نفس جماعته صار يعجب هذا الكلام وأخذوه من الملاك بس أخوان في عجائب الله أكبر نفس الفتنة هذه نفس الفتنة هذه في أمريكا واحد أمريكي في واحد مصري محمد رشاد خليل قاعد يتكلم في الأذان يؤذن أشهد أن لا إله إلا الله ما يقول أشهد أن محمد رسول الله في الأذان وإذا هو يعيد زوجته تصلي بالناس يعني ما شاء الله هو يأخذ يأخذ بالكتب من العمومات يأخذ من العمومات يا أم القوم أقرأوا من الكتاب الله عن الحرب يعني هذا نفس الموضوع يعني هذا ما يأخذ بالسنة أصلا وطبعا هذا ذكرنا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رجع في الإمام أو كتاب شيخنا هذا إذا تيجي نقول لك هذا هو. نعم. المشكلة وسائل الإعلام ما تساعد، وسائل الإعلام تعكس تضر ولا تنفع. نعم، تؤيد الباطل وتضيع وتنشر. الجرائد مليئة بالسلوك، أنك من ذلك النهر الضيفي هذه شيء يعني مو معقول، حتى أشياء بين الصفور كذا مكتوبة موضوعة بين الصفور، الجرائد بشكل عام حول الموضوع حول الشرق الأوسط، الشرق الأوسط الشرق الأوسط في كذا يعني عندك دائما تلاقي اللي يقرأ شرق إذا تدرك على واحد مرة تعطي له الشرق الأوسط لمدة 4 سنوات يخرج استغفر الله يخاف من أمريكا لا يخاف من أحد. هذا الذي يشرف الثقافة طعن خزري الوضع الصيني إجباري، أنا مو إجباري من معناها، أنا أقول لهم ما أبغاها لا يرسلون إياها خلفاء حق سيارة زي الكرتون، كل ما تجي في البريد تلاقي بكم يعني خاطر كفرها لزر. طبعا الاحترام عليك للجريد لأن الآيات اللي فيها بسم الله فنحرقها في الفترة. أما هي في مجلة يشتبوها نفس المسلسة موجلة سيدتي إيش؟ مجلة سيدتي سيدة؟ سيدة سيدة سيدة سيدة نفس المسلسة هذه أخبث الأشياء يعني الحقيقة أنا أعرف الموضوع هذا أنا أعرف أنت أشتغل بالصحة أنا كنت أشتغل شريك وتركت الحقيقة بسبب الموضوع هذا لأنه أنا يعني لما تركت كنت أنا قاعد أشارك في شيء ما يسمى بالبحر الإعلامي أنا قاعد لأنه كل الصحف كل الجرائد تأتي الواحد كذا يعني مدلول يعني مو كومنس عن مفهوم الناس الإعلامي. طيب أنا قائم في ذهني أنه جريدة الشرق الأوسط لها علاقة بالقائمين على جريدة المسلمين في هي شيء نفسها هي اللي تبيع هنا سلعة وتبيع هناك سلعة أخرى. الله أكبر. تبيع هنا سلعة الله أكبر. يعني أنا جمعت لهم تجارة يعني تجارة مش عناقيد يعني أنا في صلاة المسجد يمكن في كل 5 سنين 4 سنين تحصل يسجد لي الله على الموضوع هذا إنه أنا ساجد أنت هل أنا هل هذه السجدة الأولى أو السجدة أنا مثلاً سجدت سجدة ولا طبعاً أقر إنه أنا أرد بالأقل وقبلي وأسجد السجدة يعني هذه صارت شوية هذه طبعاً إنه الواحد يسجد سجدة في كل سنة أو في 90% من السنة ما أدري في لا يعني طريقة آخر لكن لا هو الحكم الفقهي الشرعي صحيح أنه قبل أن يبني على الأقل يتحرى الصواب فما ترجح عنده بنى عليه فإذا شك ترى هذه السجدة الأولى والثانية فتحرى الأمر بسرعة فترجح عنده أنها الثانية فلا يبني على الأقل والحالة وأني إذا تحرى لابد من السجود سواء في في كل من الحالتين. إنما البحث هل يبني على الأقل فورا أم بعد أن يتحرى فيحار يقول في نفسه طبعا بسرعة البرق أي سيئون أولى الثاني أولى الثاني، لا هذه الثانية، إذا لا يبني على الأقل، هذه سيئون أولى الثاني أولى الثاني ما أعرف، يبني على الأقل. هذه الصورة الثانية، الصورة الثالثة والأخيرة، هذه الأولى ولا الثانية ولا الثانية، هذه الأولى، فإذا بيجيب الثانية وبيشرط في نفسه. بعدين هذا الحكم لا يفرق بين من يذكر ذلك منه وبين من يخل منه، لكن في عند رأي عند الحنفية لأنه إذا كثر السهو عند المصلي بحيث صار يعني في حرج، حينئذ لا يعتد به، لا يعتد بالسهو بالغي ويبني على ما يبدو له. هذا رأي الحنفية، لا نجد له دليلا خاصا سوى رفع الحرج، فمن شعر من نفسه أنه يقع ذلك منه كثيرا ويمكن أن يكون هذا من باب الوسوسة، فحينئذ يحسن تبني رأي الحنفية لدفع الحرج. يعني إذا حسنه غالبا أنه معه شيء ولكن أحيانا يغلب فيها الظن هذا يسوس. إذا كان إذا كانت الواحد انتهى من التشهد وتذكر طبعا أن هي السجدة الأولى فقط، سجدة مرة واحدة، يعني السجدة الأولى تذكر أنه طبعا بقي إلى واحدة، شو يفعل؟ بده يسجد الثانية ويتشهد من جديد، يسجد الثانية ويتشهد من جديد، بعدين يشوف شو يصير.